يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أرحب بكم طلاب العلم في المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة في المستوى الثاني. هذه المحاضرة اليوم تتحدث، وهي ختام الكلام عن العبادة. سنتحدث بمشيئة الله عن وصول هذه العبادة، كيف تكون عبادتنا لله جل جلاله، شروط قبول العبادة، ثم نتحدث عن بعض العبادات الظاهرة وكيفية دخول الشرك فيها بمشيئة الله. أصول العبادة، العبادة الإسلامية، العبادة في الإسلام تقوم على أصول. أول أصل تقوم عليه عبوديتنا لله، أول أصل هو معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة تامة. فإذا الإنسان لم يعرف ربه بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، كيف يكون عابدا لله؟ فأول شيء لابد أن يعرف الإنسان ربه. من أعظم ما يعرف بالله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص. قبل أن أذكر يعني هذا الشيء، أريد أن أنبه يا أخوان، للأسف الشديد يكتشف الإنسان في من حوله، يكتشف الإنسان في بعض طلابه لا سيما الذين يأتون الجامعة سنة أولى، يكتشف أن معرفتهم بالله معرفة ضعيفة هشة، وأنه بأسهل ما يمكن أن يشكك في الله سبحانه وتعالى، من أسهل ما يمكن. للأسف الشديد لا سيما في هذا الزمن، التأصيل العلمي الشرعي معرفة الله جل جلاله وهي أسهل الأمور، وينبغي يعني من دراستنا من سنة أولى، بل من الروضة والتمهيد، والإنسان يدرس ويعرف بالله جل جلاله، ومع هذا تجد أن هذه المعرفة معرفة هشة. لا أدري ما السبب، هل أن الطلبة أو أن بعض الطلبة يأخذون هذه الأمور من أجل الاختبار، أو لا أدري ما السر في ذلك. أعطيكم مثال كان مفاجأة بالنسبة لي. قلت لبعض الطلاب، طلاب مرحلة جامعية سنة أولى، قلت لهم الله سبحانه وتعالى الذي نعبده، هل هذا الإله الذي نعبده، قربوا لي هذا الإله، هل هو مثل السماء، مثل الأرض، مثل الشمس، مثل القمر، مثل ماذا؟ تفاجأت يا إخوان أن أغلب المجموعة لا يعرفون الجواب، لا يعرفون الجواب، أن الله ليس كمثله شيء. فبعضهم يعني محتار ماذا يجيب، هل هو يقول مثل السماء أو كذا. وهذه من الأمور العجيبة، وقد وجدت يعني هذا ليس عندنا في بعض البلدان. كنت أسأل بعض الطلبة في مرحلة الابتدائية، أسألهم كم عدد أولاد الله، أتفاجأ أن بعضهم يقول 3 5 7 وهكذا. يعني من الأمور العجيبة معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبألوهيته، وهنا أيضا محل إشكال كبير، وبأسمائه وصفاته. هذا أول ما يحقق هذه العبودية الخالصة لله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى قل، يعني معرفا بنفسه، هو من هو الله؟ الله هو الله أحد، الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في خلقه لهذا العالم وملك هذا العالم وتدبير هذا العالم. لذلك الله الصمد، لكونه هو الأحد في ربوبيته فهو الصمد في ألوهيته، هو الذي يرجع إليه الخلائق في قضاء حوائجهم، هو الذي يعبده الخلائق، هو المعبود الصمد المعبود الذي يقضي الذي يصمد للخلائق فيقضي حوائجهم، هو المعبود. هذا الإله لكونه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وهو المستحق للعبادة، هذا الإله لم يلد لكونه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو الغني عن الولد، ولم يولد سبحانه وتعالى لأنه غني عن الوالد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا الإله لا يمكن أن يكون له كفوا أحد، لا بد أن يعرف الإنسان ربه بهذه المعرفة، يعرفه بربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته، بهذه المعرفة يتحقق الذل والخضوع، هذا أول شيء في أن يكون الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عرف ربه فينيب إليه، يرجع إليه كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم، عرفتم ربكم الآن أنيبوا إليه، فيرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الحوائج، وهذا معنى الصمد، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. هذا الأصل الثاني من أصول العبادة لله، عرف ربه ورجع إليه فيحب هذا الرب سبحانه وتعالى محبة عظيمة. علامة صدق الإنسان في محبته لله أنه يفعل ما أمره الله عز وجل به ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه، فيطيع الله. علامة صدقه في المحبة طاعة الله، وعلامة قوة محبته لله سبحانه وتعالى أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة كل من سواهما. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمر الثالث في أصول العبادة في دين الإسلام محبة الله، المحبة المتضمنة تقديم طاعته وطاعة رسوله على ما سواه. الأمر الرابع يا إخوان من أصول العبادة الإخلاص لله جل جلاله فيها، الإخلاص له سبحانه وتعالى، فيخلص الإنسان أعماله الظاهرة والباطنة يخلصها من شوائب الشرك، إذا فعل الإنسان ذلك كان عبدا لله سبحانه وتعالى. معرفة الله والإنابة إليه، محبته والإخلاص له، هذا الإنسان يكون قد أتى بأصول العبادة. ما مقصود العبادة في الإسلام؟ مقصوده أن يكون الدين لله، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة القولية أو الفعلية الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم عبادته على الأصول الإسلامية ويحقق هذا المقصود من العبادة. نأخذ فاصل ثم نواصل بإذن الله. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الأحبة. كما يعني دائما نكرر في هذا المستوى أن الرسل جميعا كانت دعوتهم لتوحيد العبادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. حكى الله عز وجل عن رسله أنهم أمروا الناس بعبادة الله، فقال سبحانه وتعالى عن رسله نوح وهود وصالح عليهم السلام وغيرهم أنهم قالوا لقومهم، فكل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها الأحبة في الله، هذه العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين اثنين. لا يمكن أن تكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله جل جلاله. لا بد أن نخلص لله عز وجل في تديننا له، في عبوديتنا له، تكون العبودية خالصة لوجه الله، لا نريد بتعبدنا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أريد أن أبين شيء. بعض الناس عندما يسمع قضية الإخلاص العبودية لله وأننا لا نريد إلا وجه الله يظن أن معنى ذلك أن لا نريد حسنة الدنيا ولا نريد حسنة الآخرة. لا، هذا غير صحيح. نحن نعبد الله جل جلاله وحده، نريد وجهه وحده سبحانه وتعالى بعبوديتنا له، هذا حبا فيه، وأيضا نرجو ثوابه، نرجو ثوابه الدنيوي والأخروي، نرجو حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، هذا الرجاء نعمل به، والخوف كذلك نعمل به، هذه الثلاثة كلها تعمل. وعبوديتنا الخالصة لا تعني أننا لا يكون لنا شيء في هذه الدنيا من حسنة الدنيا، لا يحصل، تأتيك الدنيا وهي راغمة. إنما الممنوع أن تقصد بهذه العبودية أن تأخذ من الناس، تريد وجه الناس بهذه العبودية حتى يكرموك، حتى يعطوك، حتى يحترموك، حتى هذه هي المشكلة هنا. تريد بعبوديتك من الناس المال، لكن لو طلبت من الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، طلبت من الله بالعبودية له عافية البدن، سرور القلب، راحة النفس، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب الخيرات، وطلبت من الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض ورؤية الله سبحانه وتعالى فيها، طلبت من الله ذلك، هذا هو المطلوب، هذا هو الصحيح. كلما كنت تعرف ربك سبحانه وتعالى كلما طمعت فيه وطمعت فيما بين يديه من خيري الدنيا والآخرة، تعمل ذلك حبا لله وطمعا فيما عند الله وخوفا من أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليك، خوفا من عقوبته، خوفا من سخطه، خوفا من غضب، لا تريد أن ربك يغضب عليك. وهكذا المقصود أول شرط من شروط قبول العبادة إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. وهذا الأمر يتحقق بمعرفة المعبود، بمعرفة الله جل جلاله وما له من الأسماء والصفات، وتتعلم معاني الألوهية والربوبية. فلا يتحقق هذا الأمر الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى إلا بمعرفته. كلما عرفت ربك كلما ازددت إخلاصا له سبحانه وتعالى، لأنك ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذه الدنيا؟ اطلبها من الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ماذا تريد من المخلوقين؟ الأشياء التي يعني تنالها من المخلوقين بطاعة الله وتخسر أخراك وقد لا تكسب دنياك، أنت هذه الأشياء لو طلبتها من الله جل جلاله أعطاك الله عز وجل أكبر مما تريد، أكثر مما تريد، أعطاك الله من خيري الدنيا والآخرة. المقصود أول شرط من شروط قبول العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه العبادة كما شرع الله. وهذا يتحقق بمعرفة دين الإسلام، الإخلاص يتحقق بمعرفة الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الله بما شرع تتحقق بمعرفة دين الإسلام. لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بمتابعة أوامر المعبود واجتناب نواهيه، ولا تتحقق إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو دين الإسلام. من كان جاهلا بالدين الإسلامي كيف سيأتي بالعبودية المقبولة عند الله؟ من تعبد لله بالظن والرأي والهوى فإن عبادته غير مقبولة عند الله. لا تكون العبادة مقبولة إلا أن تكون وفق ما شرع الله. لذلك نحن كررنا كثيرا في يعني معنى العبادة، معنى العبادة كما قلنا الخضوع والانقياد لله وحده لا شريك له بما شرع في كل زمان ومكان، بما شرع. هذا قيد مهم، إذا بغير الشرع هذه عبادتك يقذف بها في وجهك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تكون هذه العبادة وفق السنة، وتكون هذه العبادة خالصة لوجه الله. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص بأن يكون العمل لوجه الله الكريم، والعمل الصالح ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض في كلمته المشهورة، قال عن قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوابه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه؟ قال إذا كان العمل خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، التعبد لله بالبدع، البدع إما أن تكون بدع حقيقية واضحة تماما ليس لها أصل في الشرع، فيأتي الإنسان ويتعبد لله، يذهب الإنسان إلى الصحراء ثم يقف في الشمس لمدة نصف ساعة تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة ظاهرة، بدعة ظاهرة، ويتعبد الله بما لم يشرعه الله. ما في عندنا هذه العبادة. يأتي يقف في الشمس حاسر الرأس لمدة يعني نصف ساعة في وقت الظهر من الساعة 1 إلى 1:30، ثم يعني يرى أن هذه عبودية. لا لا، هذه ليست، هذه بدع حقيقية لا أصل لها في الشرع، لا يوجد لها أصل في الشرع. هذه غالبا يعني تكشف ولا يلبس فيها على المسلمين إلا أن تظهر لهم أنها رياضات، أنهم يمارسوا رياضات تسعد الروح، فيوقعوا بعض المسلمين في العبادة لغير الله أو التعبد لله ببدع لم يشرعها الله. فيأتون إليهم ويقول له مثلا تجلس على البحر وتأخذ نفس عميق وشهيق وزفير وهكذا، ثم في هذا الوقت أنت يعني تتصل بالله وهكذا. هذه من بعض العبادات التي تكون عبادات شرقية أو نحو ذلك، يدرب عليها بعض المسلمين فيمارسها وهو يظن أنه يتعبد لله أو يظن أنها مجرد رياضة روحية. الإشكالية يا أخوان في البدع الإضافية. البدع الإضافية هي التي يكون إذا نظرت إليها من جهة الشرع وجدت أن عليها دليل، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، قيام الليل، وهذه أمور واضحة أنها لها أصول في الشرع. لكن ماذا يصنع صاحب البدع الإضافية؟ يأتي لهذه العبادة فيبدأ يتلاعب أو يغير زمانها. إذا غير زمانها صارت بدعة إضافية، أو يغير مكانها، أو يغير من جنسها، أو يغير من عددها، يغير من كيفيتها. هذا إذا حدث هذا التغيير وهذا التلاعب صارت بدعة. يصلي ويقوم الليل لكنه مغير مختار زمان لم يرد الشرع به، فتلف هذه العبادة التي تعب فيها ويقذف بها في وجهه. لذلك نتعبد لله مخلصين وفق شرع الله. نأخذ فاصل ونأتيكم مرة أخرى بمشيئة الله. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الأحبة في الله. في ختام هذا الدرس أريد أن أذكر بعض العبادات التي يعني كثر في عصر الحاضر دخول الشرك فيها. هذه العبادات نماذج لكيفية دخول الشرك على بعض الناس في العبادات الظاهرة، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث عن كيفية دخول الشرك في العبادات القلبية، ونتحدث أيضا عن كيفية دخول الشرك في الأسباب، كيف تتحول بعض الأسباب إلى أن يقع فيها، يقع الإنسان بسببها في الشرك بالله سبحانه وتعالى. سنتحدث عن كذلك النجوم والجن، نتحدث كذلك عن الطيور، نتحدث بمشيئة الله في اللقاءات القادمة عن مثل هذه الموضوعات. اليوم سأخذ بعض النماذج من العبادات الظاهرة وكيف دخل الشرك فيها. نبدأ بالعبادة الأولى، الذبح. الذبح لله سبحانه وتعالى كذبح الأضاحي والهدي والفدية، وكذلك ذبح كراما للضيف، هذه عبادات يتقرب بها الإنسان إلى الله جل جلاله. كيف عرفنا أن الذبح عبادة من العبادات؟ نعرف أن الذبح عبادة من العبادات، ننظر في الكتاب والسنة، هل أمر الله عز وجل بالتقرب إليه بالذبح أم لا؟ نجد أن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك ذبح النسيكة، هذه عبادة تقرب بها إلى الله، صلاتي ونسكي. النسك الهدي والأضاحي، هذه من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله فيتنسك يتطهر بسبب فعلها من ذنوبه ومعاصيه، فيخرج بعد فعلها كالنسيكة، يعني كالذهب الذي يدخل مثلا في الفرن وهكذا ثم ينظف من الشوائب. وهكذا الإنسان عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبودية الذبح له من بهيمة الأنعام قربه إلى الله سبحانه وتعالى يتنسك فيتطهر من البخل ويتطهر من الأمراض ويتطهر من الذنوب وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. النحر قيل هو يوم عيد الأضحى، يصلي ويذبح أضحيته. فالذبح لله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب بها إليه. طيب، إذن هل يأتي شخص ينازع في أن الذبح بهذه الطريقة يتقرب الإنسان إلى الله؟ الله عز وجل لن ينال لحمها ولا دمها، يعني لا يناله شيء من ذلك، إنما هو تعظيم لله، فيذبح باسم الله يرجو وجه الله ويكرم بهذا اللحم، يكرم الفقراء والمساكين ويكرم أصدقائه ويكرم كذا ضيوفهم بهذا اللحم تقربا إلى الله، فيذيق الدم لوجه الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله. هذا الذبح عبادة. متى يكون الذبح شركا؟ متى يكون الذبح لغير الله شركا؟ الذبح لغير الله مثلا تذبح للضيف، هل هو شرك؟ لا، ليس بشرك. لكن متى يكون الذبح لغير الله شرك؟ يكون الذبح لغير الله شرك إذا شابه الصورة التي يذبح فيها لله سبحانه وتعالى. إذا ذبح الإنسان لغير الله بنية التقرب له، بنية التعبد له، والله لو ذبح ذبابة بنية التعبد للمذبوح له لاعتبر مشركا، شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام. يحذر الإنسان من ذلك. فما يفعله بعض الناس عند القبور، يأتون إلى الموتى ميت ثم يذبح له، هل الميت سيأكل اللحم؟ أنت أرقت الدم الآن قريبا من قبره، أرقت الدم، هذا هو التعبد، هذا هو التعبد، لأنه لن يأكل من هذا اللحم، فليس هو إكرام له، ميت. أو مثلا جن، يذبح الإنسان للجن، يذبح دجاج، يذبح يعني ما يأمره به السحرة، يذبح ثم يتلطخ بهذا الدم تقربا لهؤلاء الجن حتى يرفع عنه الضر، حتى يجلبوا له النفع، هذا كله من الشرك بالله. الذبح للغائبين، الذبح لإنسان مار يريق له الدم ثم يرمي الذبيحة، يعني ليس المقصود أن يأكل مثلا أهل القرية، وأنه ما يستطيع مثلا هذا الكريم أو هذا الأمير أو الوزير لا يستطيع الدخول إلى منزله فيذبح ثم يأكلون اللحم، لا، إنما يذبح ترمى، هذا كله يعني شرك بالله سبحانه وتعالى. فضابط شرك الذبح هو أن يذبح لغير الله بنية التعبد والتقرب للمذبوح له فيريق الدماء من أجل وجهه. لو قال الإنسان توسل تشفع، أنا أذبح من أجل أكرم ضيوف هذا الولي، لا، الآن أنت تذبح في هذا المكان فتريق الدم ثم يأكل الآخرون هذا اللحم، هذه الطريقة هي الطريقة التعبد لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. ولا يلبس على الإنسان فيقع في الشرك الأكبر، ويأتي وناس يقول لا هذه ليست عبادة. هذه عبادة، هذه عبادة، إراقة الدماء لهذا الميت أو لهذا الغائب أو للجن أو نحو ذلك، هذه الإراقة تعتبر عبادة، عبادة لهذا المذبوح له. نأخذ النذر، النذر يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمه. هل الوفاء بالنذر عبادة؟ نعم، الوفاء بالنذر عبادة. كيف عرفنا أن الوفاء بالنذر عبادة؟ والدخول في النذر مكروه، لأن النذر لا يأتي بخير، ويستخرج من البخيل عادة الذي لا يتصدق إذا ضاقت به الأمور لكون مقصر في الصدقة، قال يا رب لك علي إن حدث أذبح أتصدق كذا. فهذا النذر، أو إنسان مقصر في الصلاة يا رب سأصلي كذا، هذا النذر الدخول فيه مكروه، لكن الوفاء به عبادة. كيف عرف أنه عبادة؟ لأن الله مدح فاعله، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الله الموفين بنذورهم. وقال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فالنذر عبادة. متى يكون النذر لغير الله شركا؟ متى يكون النذر شركا؟ نعطيكم صورة، هل هذه هي شركة أم لا؟ واحد قال لأصدقائه لكم علي ألتزم لكم إن نجحت في الاختبار أن أذبح لكم ذبيحة، يعني فهذا يعني هذا الأصل أنه ألزم نفسه أن يكرمهم بذبيحة، هذا ما لا شيء فيه، إنما هو يعني فرح لله كذا. فإن قال لكم علي يعني لله علي أن أذبح لكم ذبيحة، هذا صار نذر، أما ذاك التزام لهم هم. طيب والأمر عادي، هذه الأمور عادية. متى يكون نذر شركا؟ نذر شركا يأتي صورته، يأتي الإنسان إلى هذا الميت في قبره فيضع سجادة أو يضع شيء على رأس القبر، ثم يقول يا سيدي فلان، يا سيدي فلان لك علي إن رد الله غائبي أو شفى مريضي أو قضى حاجتي، لك علي كذا وكذا من الذبائح أو الشمع أو النذور، ينذر أنه سيفعل كذا وكذا من الصدقات إن شفى الله مريضه أو رد غائبه أو قضى حاجته وهكذا. ما لماذا هذا بهذه الطريقة شرك؟ لأنه هو الآن يظن أنه يعني بهذا الشكل، هو يقول آسف، يقول لك سيدي فلان إن رد الله غائبي وقضى حاجتي لك علي أذبح كذا وكذا وكذا، هو الآن يلزم نفسه لهذا الميت، يلزم نفسه ما لا يلزمه. هذه الصورة هي التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، هو يفعلها مع هذا الميت، يظن هو أن الميت سيشفع له عند الله، أو أن الميت له مكان عند الله فسيقول يعني كذا وكذا، أو يأتي من عنده، لأن بعضهم يصل به الأمر أن يعتقد أن الله قد أعطاه شيء من الربوبية فيقضي الحاجة بنفسه، أو يعتقد أنه يشفع له. لكن ماذا قدم؟ هو نذر بهذه الطريقة بهذه الصفة مثل ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. الاستعاذة بغير الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من العبادات، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعوذ، وقال صلى الله عليه وسلم من أنزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة. فالاستعاذة عبادة، الاستعاذة بالله أو بكلماته أو بأسمائه وصفاته عبادة. متى تكون الاستعاذة شركا؟ إذا استعاذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فيدخل الشرك للاستعاذة. الدعاء والاستغاثة من العبادات، بل من أجل العبادات، أن يدعو الإنسان ربه ويستغيث به، والنصوص كثيرة جدا في هذا الباب. متى يكون الدعاء والاستغاثة شرك؟ إذا دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل الدعاء والاستغاثة في مغفرة الذنوب، في سعة الرزق، في جلب الولد، في صلاح الدنيا، في صلاح الآخرة، هذه الأمور تدعو وتستغيث بالمخلوقين، بالموتى، بالغائبين. الموتى والغائبين حتى لو كانوا يقدروا عليه حال كونهم أحياء، هذا الدعاء وهذا الاستغاثة بهم وتصرف على الوجه الذي يصرف بالله، هذا شرك. فكيف وأنت تدعوهم وتستغيث بهم في أمر لا يقدرون عليه لو كانوا أحياء؟ فالدعاء والاستغاثة بالموتى والغائبين، الدعاء والاستغاثة بالمخلوقين في أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذا من الشرك. وهكذا يدخل الشرك في العبادات الظاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص الذين يخلصون عباداتهم الظاهرة والباطنة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.